جرالي في زمان ما جرالي من الأقدار وهموم الليالي، جرالي في زمان ما جرالي من الأقدار وهموم الليالي. شوف في كيف الهم سوى بخوك، وكيف في وقت ما صفاني أشوفك واف همك، وأدري بحسك وأنا مسمعك يا عزي لحالي.